نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وعليه نتوكل في كل حين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون، وصلى الله عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجماعة هذا المسجد وجيران هذا الجامع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن الانتفاع مع باب الرحم وغيره. عن عائشة رضي الله عنها، عن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، حديث 301 نفس الصفحة اللي بجنبه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أمرا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوخذ. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي الغربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكها بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيه. وعن ابن عمار بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، وذلك عندما فتحت خيبر وقسمت للغنائم، كان نصيب عمر رضي الله عنه تلك الأرض بخيبر، وكان يراها رضي الله عنه من أنفس ما يملك. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستشيره في هذه الأرض، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أوقفتها، حبست أصلها، هذا هو الوقف، لا تباع ولا تهدى ولا يتصرف فيها، حبس أصل المال وتسبيل المنفعة، يكون أصل المال قد حبس فلا يتصرف فيه. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث، أي تكون وقفا ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، أي في الجهاد، وابن السبيل المسافر إذا انقطعت به السبل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أي من كان واليا على هذا الوقف ناظرا يأكل من ذلك بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي ما يأخذ مالا يجمعه وإنما يتصرف به تصرف يسير. وفي لفظ غير متأثل، أي متخذ أصل المال ويجمعه، متأثل أي يتخذ أصل المال ويجمعه له. هذا الحديث في الوقف، والوقف كما أشرنا هو تحبيس أصل المال وتسبيل المنفعة. بالإجماع أن هذا الوقف مشروع وجائز في المساجد والسقايات، ما كان فيه سقيا للناس من بئر ونحوه، هذا لا خلاف في مشروعيته، وأنه أمر يستحسن أن يوقف الإنسان مالا لمسجد أو ما يسقى به الناس. في غير هذه الأمور، غير المساجد والسقيا، العلماء على قولين في الوقف. جمهور العلماء على استحبابه في كل الأموال، ولا يقتصر ذلك على المساجد وعلى السقايات، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا، لأن الوقف الفائدة منه المرجوة منه ما فيه نفع للناس ويدر على الإنسان بالأجر، فهذا يحصل في كل الأموال. ومذهب الأحناف على عدم صحته إلا على المساجد والسقايات. إذا تعطل الوقف، أوقف الإنسان وقفا وتعطلت منافع هذا الوقف، هل يصح بيعه؟ هل يصح بيعه؟ العلماء فيه على قولين. من أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز بيعه مطلقا، أو على قولين ووسط. العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منهم من يمنع البيع مطلقا، ومنهم من يبيح البيع مطلقا، ومنهم من توسط وفصل. فالذي يمنع من البيع مطلقا هو مذهب مالك والشافعي، قالوا لا يصح بيع الوقف ولو تعطلت منافعه. قابلهم مذهب أبي حنيفة أنه يجوز بيع الوقف مطلقا ولو لم تتعطل منافعه. مذهب الإمام أحمد التوسط في هذه المسألة، لا يجوز البيع إلا إذا تعطلت المنافع، فيكون في بيعه مصلحة أكثر من مصلحة بقائه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الهبة والصدقة. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، أي تصدقت، حملت أي تصدقت بفرس على بعض المجاهدين يجاهد فيه في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، الذي أعطيته هذا الفرس أهمل الفرس ولم يهتم به فأضاعه، فأردت أن أشتريه، أراد عمر أن يأخذ هذا الفرس ممن أعطاه هدية وصدقة، وظننت أنه يبيعه برخص، عندما أضاعه ظننت أنه يزهد فيه فيبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، أي لو باعه لك بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيه. الذي أعطى شيئا هدية وهبة فإنه لا يعود إلى هذه الهبة ولا يعود إلى هذه الهدية، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كالعائد في قيئه من الفضلات التي تخرج من المعدة يخرجها ثم يعود إليها. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تفريق بين الأولاد في العطية، في العطية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القسمة أنا لا أرضاها حتى تشهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، أعاد هذه الصدقة التي كان أعطاها أحد أبنائه. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، أي مبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يحرم، فأتى بهذه الصيغة لتفيد هذا الأمر. وعن عبد الله بن عنعم، لحظة، قالوا في لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. هذا التبرع المحض وليس النفقة الواجبة. هناك فرق بين النفقة الواجبة والتبرع المحض، العطية المحضة. النفقة الواجبة فإنها عند الحاجة يعطيها من يحتاجها من أبنائه، فالذي في سنه كبير يحتاج ما لا يحتاجه من كان صغيرا، فلا يجب التسوية في النفقة الواجبة، وإنما النفقة الواجبة تعطى من احتاج إلى ذلك. أما العطية المحضة فإنها لا بد فيها من العدل ومن التسوية، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جورا وظلما. إذا فاضل بين أولاده في الهبة فإنها هذا من الجور. هل يشترط في هذه الهبة أن تقسم بين الذكور والإناث بالسوية أو كقسمة الميراث؟ لو أن أبا أراد أن يعطي أبناءه عطاء محضا، هل يستوي في ذلك الذكر والأنثى أو أنه يعطون عطية تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ العلماء في هذه المسألة على قولين. من أهل العلم من قال يسوي بينهما، وهذا عليه جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي. ومن أهل العلم من قال يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهبنا مذهب الإمام أحمد، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن هذه العطية وهذه الهبة تقسم بينهم قسمة الميراث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا فاضل بين الأولاد في الهبة ثم مات، أعطاهم وفاضل لم يعدل، ثم مات قبل أن تقسم، هل يلزم في هذه الهبة المفاضلة أم تكون ميراثا؟ شخص أعطى أبنائه عطية هبة ولكن لم تقسم ثم مات، هل تكون من الميراث وتقسم تقسيم الميراث، أو تعطى تلك الهبة على ما كان أعطى ذلك الرجل؟ الجمهور على لزومها وأنها تعطى كما فعل الأب، ورواية عند الإمام أحمد أنها تكون ميراثا يقسم بين الورثة. وهذه فرع من المسألة السابقة، ولهذا اختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. فأما طيب هذه مسائل عند أهل العلم معروفة بالفقه بالمساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة ما الفرق بينهما؟ المساقاة دفع شجر، والمزارعة دفع أرض. المساقاة أن تعطي رجلا شجرا ليسقيه وينميه بجزء معلوم مشاع، يعني لك الربع لك الثلث من الثمرة، هذه اسمها مساقاة. المزارعة دفع أرض، في الأصل أرض نقية ليزرعها، دفع أرض لمن يقوم بزرعها وغرسها، ويكون له أيضا جزء معلوم مشاع من هذا الزرع. إذن المساقاة دفع ثمر، والمزارعة دفع أرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أي المساقاة، ذكرت أن فيها عمل فيطلق عليه هذا الشيء، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي يقومون أهل خيبر بمساقات هذا الزرع، ثم لهم الشطر أي النصف ما يخرج من ثمر أو زرع. فهنا معلوم صحيح أن جزء مشاع في الدخل، لكنه معلوم محدد شطر نصف ربع، فليست فيه جهالة. نحن مر علينا في درسنا السابق كيف نعرف البيع المحرم، قلنا يعود على واحد إيش من ثلاثة، أي بيع محرم: الظلم، الربا، الجهالة. فهنا ليست فيه هذه الجهالة، ولكن لو كان عامل أهل خيبر على أن يقوموا بمساقات هذا الأمر على أن يكون لهم شيء من الثمر أو مكان يحدده من الحقل، طيب هذا المكان كيف يعرف وكيف يضمن إنتاجه؟ في جهالة. لكن نصف الدخل، ربع الثمر الذي يحصل، ثلث الثمر الذي يحصل، إذن هنا الربح محدد ما فيه إيش جهالة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، أي عندنا الأرض التي تزرع بكثرة، الحقل هي الأرض التي تزرع، فكنا نكري الأرض من الإجارة، أي نؤجر الأرض، على أن لنا هذه ولهم هذه. شوف هنا ما حدد ربع الثمر نصف الثمر، لا، لكم هذا المكان ولنا هذا إيش هذا المكان، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، أي هذا المكان أخرج الثمر وهذا المكان لم يخرج إيش الثمر، فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هنا النهي؟ لوجود ماذا؟ الجهالة، ما يعرف ما الذي يترتب على هذا المكان، فهناك جهالة في الربح. فأما بالورق فلم ينهنا، أي الفضة، يعني تقوم بهذا ولك حق الأجرة قيمة محددة من الفضة يتفق عليها، فهذا جائز، أصبح الربح الآن معلوم ما في جهالة. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورد، فقال لا بأس به، أي تؤجر هذه الأرض ليقوم بمن يقوم بزرعها وله أجرة محددة من الورق أو الذهب، من الفضة والذهب. فقال هذا أمر لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المادينات. بين المؤلف المادينات هي الأنهار الكبار، والجداول النهر الصغير، وأقبال الجداول أي أوائل المساين وأوائل هذه الجداول ورؤوسها، أي ما يخرج على الأطراف، النهر يكون جاري ويخرج هنا من الزرع وهنا، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. لماذا؟ لنفس العلة، الجهالة. الجهالة غير معروف ما الذي ينتج من الثمر أو لا ينتج. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أي شيء معلوم مضمون إما ربح محدد من الذهب والورق، أو شيء معلوم من جزء من الثمر، نصف الثمر، ربح ربع الثمر، ثلث الثمر ونحو ذلك. إذن النهي عن المساقاة في هذه النصوص أو المزارعة عن الجهالة، أما إذا انتفت الجهالة فتكون صحيحة. المساقاة الأصل فيها عند الجمهور الجواز، جمهور العلماء يرون جوازها، ومذهب الحنفية عدم الجواز لأنها مجهولة العوض، ويستدلون بهذا الحديث بهذه الأحاديث، لكن الجمهور يردون عليهم أن هذه نفسها الأحاديث بيّنت أن الربح إذا كان معلوم انتفت الجهالة فإنها جائزة. إذا وجدت الجهالة فلا شك أن مذهب الأحناف صحيح، لكن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فإذا انتفت الجهالة جازت هذه المسائل، ونفي الجهالة كما أشرت إما بربح محدد من الذهب والفضة أو بجزء معلوم من الثمر، نصف الثمر، ربع الثمر، نحو ذلك. يرون أن هذه الأصل فيها جهالة، الأصل فيها جهالة، وبالتالي بيع محرم، لكن نفس الأحاديث بيّنت أنه إذا انتفت الجهالة جاز البيع. هذا على غير العادة، يعني يكون المزرعة كلها ما فيها أي ثمر، يعني هذه أمور لا ينظر لها، يعني باعتبار ما يحصل في العادة. طيب، هل يشترط توقيت المدة للمساقاة؟ عندنا في المذهب لا يشترط، لا يشترط أن يحدد وقت، وما عليه جمهور العلماء أنه يشترط التحديد، وهذا البحث فرع من بحث آخر، هل المساقاة عقد لازم من الطرفين أو عقد جائز من الطرفين؟ العقد اللازم هو الذي لا خيار فيه للطرفين، بعد ما يتم العقد لا بد من ماذا؟ من تنفيذه، كالبيع والأجرة. والعقد الجائز من الطرفين كالوكالة، عقد جائز من الطرفين. فجمهور العلماء يرون أن المساقاة عقد لازم، عقد لازم من الطرفين، وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ بن عثيمين رحمه الله. والمذهب عندنا أنه عقد جائز، أنه عقد جائز من الطرفين. يتفرع من هذا البحث هل لا بد من التوقيت؟ من يرى أن العقد جائز وهو المذهب لا يشترط ذلك، ومن يرى أن العقد لازم وهم الجمهور يشترطون التوقيت، يشترطون التوقيت في المساقاة. نعم. بالعمرة لمن وهب الثمر، وفي لفظ من أعمر عمر له ولعهده. صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن نوع من الهبة، نوع من الهبة والعطية مأخوذة من العمر، فتوهب مدة عمر الموهوب له، تسمى العمرة، تسمى العمرة، فيعطيه شيئا من أمواله مدة بقائه وعمره. فهنا بين في الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، أي أن هذه العمرة حق لمن وهبت له. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. رجل أعطى رجلا هذه العطية العمرة ولم يقيدها، إن قيدها فتكون بما قيدت به. لو قال أعطيتك هذا الأمر مدة وجودك، هذه صريحة بأنها بعد مدة وجوده تعود إيش؟ إلى صاحبها. لكن لم يطلق، لم يقيد، أطلق، قال هذه هدية العمرة تكون لك، فلم يقيد. هل تكون له ولعقبه من بعده إذا مات، أم أنها تكون له فقط ثم إذا مات تعود إيش؟ إلى صاحبها. العلماء في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء أنها له ولعقبه، ومذهب مالك أنها تعود إيش؟ تعود إلى صاحبها. قال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، هذه صريحة. العمرة ألفاظها على ثلاثة أنواع، إما أن تكون صريحة لك ولعاقبك، فهذه صريحة بأنها له وبعد موته لمن؟ لعاقبه. أو تكون صريحة أنها له فقط، لك ما دمت باقيا أو ما عشت، فهذه صريحة لا تكون لعقل. لكن لو لم تكن صريحة، العلماء فيها على القولين السابقين. قال جابر إنما العمرة أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقل، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. واضح هنا التقييد فيها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه النصوص تؤكد ما عليه جمهور العلماء أنها له حيا وميتا، حتى بعد ما يموت تكون لعقبه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. طيب، إذا كان الجار أراد أن يضع خشبة على جدار جاره يحتاجها كسقف أو نحو ذلك، إن كان جدار الجار يتضرر من هذه الخشبة يحصل له ضرر، فهذا لا يجوز بالإجماع، لأن يترتب عليه ضرر، إما سقوط هذا الجدار ونحو ذلك. وإذا كان لا ضرر عليه، ليس هناك من ضرر، فجمهور العلماء على أنه مستحب للجار أن يقبل ويوافق على ذلك، ولا يجب عليه، لكنه مستحب له. و ومذهب أحمد ورواية عند مالك والظاهرية واختار ذلك ابن تيمية وجوب قبول الجار لوضع هذه الخشبة لأنه لا يتضرر وجاره محتاج أن يضع هذه الخشبة. وأبو هريرة رضي الله عنه هنا أراد أن يبين لهم هذا الأمر قال والله لأرمين بها بين أكتافه. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيدة، قيدة يعني قدر، قدر شبر بالكسر أي قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني أخذ هذا القدر ظلما وعدوانا وغصبا يطوق بهذا كالقلادة توضع في كالطوق أيضا حول رقبته من سبع أراضين، والأراضون هي سبع، وذلك لحصول هذا الظلم والعياذ بالله الذي حصل. فالذي غصب مالا يجب عليه أن يعيد هذا المال المغصوب، ولو تلف المال بيده وجب عليه أن يضمنه لأن أخذه للمال بغير حق غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون بخلاف ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. هذا الغصب غير مأذون به، والقاعدة ما ترتب على غير المأذون فهو إيش؟ مضمون. واعكس القاعدة تصل ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون إلا إذا فرط أو اعتدى، يعني وديعة مثلا مأذون بها فتلفت بغير سبب منه فهذا لا يضمنه، لا يضمنه. فيجب على الغاصب أن يعيد ما غصبه. إذا زادت قيمة المغصوب، شخص غصب شخصا فأخذ سيارته ثم بعد ستة أشهر زادت قيمة هذه السيارة، السيارة كانت تسوى 10 أصبحت الآن تسوى 15، هذه الزيادة تكون لمن عندما يعيد هذا المال المغصوب؟ هل هي لمن غصب أو لصاحب المال؟ لصاحب المال، لصاحب المال، الغاصب لا حق له بهذه الزيادة وليست للغاصب. طيب إذا نقصت كانت تسوى 10 والآن أصبحت تسوى 7 فنقصت، هل هنا يتحملها الغاصب أو المغصوب؟ جمهور العلماء أن الغاصب لا يضمن هذا النقص، ورواية عن الإمام أحمد أنه يضمن واختارها شيخ الإسلام والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن الغاصب في حالة النقص هو الذي يتحمل ويضمن. لكن جمهور العلماء نظروا بأن هذا الأمر لا حيلة له فيه ولا اختيار له فيه، والسلعة تختلف بين زمن وآخر، فالزيادة ليست له والنقص ليس عليه، هذا رأي الجمهور. أما الرأي الآخر الزيادة ليست له والنقص عليه لأنه غاصب ووقع في أمر محرم. نعم اقرأ. لحظة العمرة. نعم على نفس يعني ما يختلف الحكم، ما يختلف، لا لا ما يختلف. نعم وتكون وديعة عنده، فإن جاء طالبها يوما من الذهب فأتها إليه، وسأله عن باب اللقطة. هذا الحديث يتحدث عن اللقطة، واللقطة قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا تتبعه همة أوساط الناس من الأموال اليسيرة، فهذه لا تدخل في باب اللقطة، يأخذها ولو لم يعرفها. وقسم تمتنع من صغار السباع كالإبل والفرس، فهذه تترك ولا تدخل في باب اللقطة. والجمهور على تحريم التقاطها، أنك ما تأخذها، والأحناف خالفوا في ذلك وجوزوا التقاطها كغيره، لكن النصوص تبين أن هذه التي تمتنع من صغار السباع فإنها تترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، دعها. طيب، القسم الثالث ما سوى ذلك، ما سوى هذين الأمرين، فإنه يعرف سنة، فإذا لم يوجد صاحبه فإنها تكون مملوكة لمن وجدها. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. وكاءها من الرباط، الرباط التي تربط ايش؟ تربط به. وعفاصها وعاء، يعني مثل المحفظة، وعاء يكون فيه هذا ايش؟ هذا الماء. يعني انت يا من وجدها اعرف التفصيل في ذلك، بحيث لو جاء صاحبها تسأله، فإن ذكر لك هذا التفصيل فهو صاحبه، وإلا فلا. فعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف أي ما جاء صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي لو أنه أنفقها قبل السنة هي بمثابة إيش؟ الوديعة عنده. متى ما جاء صاحبها خلال السنة وجب عليه أن يردها، وإذا انتهت السنة أصبحت ملكا له، أصبحت ملكا له. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها الخف، فإنه منزلة إيش؟ منزلة الحذاء الذي يحميها من ما في الأرض، وسقاءها جوفها، منزلة إيش؟ منزلة السقاء الذي يحمل الماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها صاحبها. إذن ضالة الإبل تترك، ومثله قال الفرس، يعني كل ما يمتنع عن صغار السبع. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاة مثل بقية اللقطة، لا تتركها، لقطة، فإما أن تكون لك بحيث لم يأتي صاحبها، أو لأخيك صاحبها يأتي، أو للذئب، لو تركت أكلها من؟ أكلها الذئب، فما تحمي نفسها. إذن هذه اللقطة على هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. خير يوصي بي يبيت ليلتين الا وصيه ومكتوبه عنده. نعم. اسمعي لحظه شوي. لا، هذا قسم الاول قلنا ما لا تبعه همه اوساط الناس، فان هذه ما تاخذ حكم اللقطه. نعم. زاد مسلم مخلف يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا أن الناس ردوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. باب الوصايا. الوصايا بإجماع أهل العلم أن الأصل أنها جائزة وليست واجبة، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه في مرض موته أو نحو ذلك، وعليه من الديون الذي يخشى أن تذهب، فإنها تكون عليه واجبة، ويحمل هذان الحديثان على ذلك. وشروط الوصية شرطان: لا وصية لوارث، أن يكون الموصى له ليس من الورثة، والشرط الثاني ألا تزد على الثلث باتفاق أهل العلم. يشترط في الوصية شرطان: ألا تكون الوصية لأحد الورثة، لا وصية لوارث، وألا تزيد الوصية على الثلث. هذان الشرطان إلا إذا أجاز الورثة، إلا إذا أجاز الورثة. الورثة هم أصحاب الشأن، فأوصى أبوهم بنصف المال فأجازوا ذلك حقهم، فرأوا أن تنفذ هذه الوصية. وهكذا لو أوصى لوارث وأجاز الورثة، هم أسقطوا هذا الحق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت، له شيء يوصي به فيه ديون فيه التزامات وخشي على نفسه في مهلكة أو نحو ذلك، يبيت ليلته إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي في حجة الوداع. مرض سعد بن وقاص رضي الله عنه مرضا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره في هذا المرض، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ليس عندهم ورثة إلا ابنة له، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، رغم أن ورثته لو مات في تلك اللحظة بنت واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر هذا الأمر بأنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، فلا تزيد وصية على الثلث. طبعا سعد عوفي من هذا المرض، ثم رزق بأبناء عشر وبنات كثر، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، سواء من هذه الوصية أو من أي نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهذه النفقة حتى ما تجعل في امرأتك. ما الفرق بين في الأولى وفي الثانية؟ الأولى في الأولى إيش؟ ها عيد، ها حرف إيش؟ ها زال حرف جر. وفي الثانية ها من الفرق الأسماء الخمسة: في امرأتك مجرورة بالياء، الفم من الأسماء الخمسة بشرط أن تكون خالية من الميم. قالت: يا أبتي أدرك فاها يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها، على السليقة القربة تقول يا أبتي فما القربة تعبني، أدرك فاها، هنا مفعول به. يا أبتي غلبني فوها، هنا فاعل مرفوع. يا أبتي ما لي طاقة بفيها، مجرورة. فكانت سليقتهم سليقة سليمة. الشاهد في حرف جر في امرأتك مجرورة بالياء، مجرورة بالياء، فحتى ما تضع في فم امرأتك فإنك تؤجر عليه. قال بعد ذلك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أنا الآن في مكة وهاجرت معكم إلى المدينة، أترك في مكة وأموت في مكة وأصحابي الذين كانوا معي كلهم يرجعون إلى الهجرة، فكان هذا يعني بمثابة الأمر الذي يؤثر على نفسية سعد بن أبي وقاص. قال إنك لن تخلف، هنا لن تخلف أي تترك، يزيد في عمرك، إنك لن. وسعد بن قصر حصل هذا الأمر سبحان الله، وهذا من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حصل له هذا الأمر. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك، شوف لاحظ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي حصل، سعد بن قص استمر حتى في المعارك خاضها مع الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، وفتح العراق كان موجودا رضي الله عنه، فانتفع به المسلمون وتضرر به من؟ الكافر، وتضرر به الكافرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، البائس من البؤس، من البؤس يعني من الفقر والفاقة، من الفقر والفاقة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني يتوجع النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، فإنه هاجر هجرتين في الحبشة وشهد بدرا، ثم بعد ذلك مات في حجة الوداع في مكة، فيرثي له النبي صلى الله عليه وسلم حاله أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم اقرأ. لأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض. والفرائض هي ما تسمى بعلم المواريث من العلم النافع العظيم. ويقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه الله إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كله. وطبعا هنا ليس المجال البحث في تفاصيل هذا الباب فتعقد له كتب خاصة ومستقلة ومباحث ويطول به الشأن. لكن حسبنا أن نعلق على حديث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الآن الميراث ينقسم إلى قسمين: ميراث بالفرض وميراث نشوف عندكم خلفية بالفرائض ولا ما عندكم؟ ها؟ ميراث بالفرض وميراث بالعصبة. ما الفرق بينهما؟ الميراث بالفرض مقدر، ميراث محدد، نصف ربع محدد، والميراث بالعصبة غير محدد، غير محدد، قد يأخذ المال كله، قد يأخذ بعض المال، قد يسقط ولا يأخذ شيء. إذن الميراث بالفرض محدد، والفرض ستة فروض فقط ما تزيد عليها: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. النصف ونصفه، إيش نصف النصف؟ الربع. ونصف نصفه الثمن، لا، النصف نصف، ونصفه الربع، ونصف نصفه يعني نصف الربع إيش؟ الثمن. إذن نصف ربع ثمن، النصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثان إيش نصفه؟ الثلث، ونصف الثلث السدس. هذه الفروض، لا يوجد فرض آخر. يعني لو جاء واحد قال هذا نعطيها السبع، يقول لا لا، ترى أنت بوادي والفرائض بوادي، ما في شيء اسمه السبع، التسع هي فروض محددة ما تخرج عنها: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. حتى في العمريتين الأم ثلث الباقي ما تخرج عن الثلث. فهذه فروض مقدرة. النصف مثلا، طيب احنا ما راح نتوسع فيها، لكن عشان ومن أجل نفهم هذا الحديث، النصف مثلا من يرثه؟ الزوج، ها؟ ولكم نصف، ها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة ما لها ولد، والولد يشمل الذكر إيش؟ والأنثى. الزوجة ما لها فرع وارث، ما في لا ابن ولا بنت، إذن الزوجة يرث النصف. طيب إذا كان لها ولد، إن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. ترى كل الفرائض مقسمة موزعة في القرآن بالتفصيل بالشروط بالدقة، لاحظتم؟ وهذا درس يعني ممتع في كتاب مستقل، كتاب البرهانية، كتاب الرحبية، هذه كلها من المؤلفات في هذا الفن. وشرحت الكتابان في دورات صيفية سابقة في جامع الذهب. المقصود أن هذا ميراث بالفرض، ميراث بالفرض، النصف، الربع، وكلها مقسمة كما أشرت لكم في كتاب الله، يعطى كل وارث نصيب. فالزوج يأخذ النصف، البنت تأخذ النصف بشروط، الأخت الشقيقة تأخذ النصف طبعا بشروط، الأخت الأب تأخذ النصف، الربع من يأخذه؟ الزوجة فقط. الثمن، الربع يأخذها الزوج وتأخذ الزوجة، الزوج بشرط إيش؟ وجود الولد، والزوجة بشرط عدم وجود الولد. شوف نفس الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك من بعد وصية، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قسم بالتفصيل. طيب، الربع يأخذ الزوج الزوجة، الثمن فقط الزوجة، الثمن فقط الزوجة، الثلثان البنات، من يأخذ النصف سابقا البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب أيضا يأخذن إيش؟ الثلثين إذا وجد مشارك، يعني بنتين فأكثر، بنتي ابن فأكثر، أختين شقيقتين فأكثر. طيب طبعا هذا ليس المجال حتى نذكر بالتفصيل، بس مجرد إشارة. الثلث من يأخذه؟ الأم، الأم لها الثلث، والإخوة لأم، والإخوة لأم اثنين فأكثر لهم الثلث. السدس من يأخذه؟ الأم إذا وجد إيش؟ فرع وارث أو جمع من الإخوة، والجد والأب بوجود شرط إيش؟ فرع وارث، والجدة بعدم وجود الأم، وبنت الإبن تكمل للثلثين، إذا في بنت أخذت النصف بنت الإبن تأخذ السدس تكملة إيش؟ الثلثين، وهكذا. إذن لاحظ معي أن الفروض كم؟ ستة. طيب أعطينا أصحاب الفروض نصيبه، هلك هالك عن زوج وبنت وعم. الزوج نعطيه كم هنا؟ وجود البنت فرع وارث نعطيها الربع، والبنت نعطيها كم؟ النصف. ما يوجد معصب ولا يوجد مشارك، معصب هو أخوها والمشارك أخته، إذا نعطيها إيش؟ النصف. طيب ما بقي من التركة؟ نعطيه من؟ شوف ألحق الفرائض بأهله، يعني أعطوا أصحاب الفرائض المقدر لهم، ابدأوا بهم أعطوهم نصيبهم، ثم بعد ذلك العاصبة، إن بقي لهم شيء أعطوهم، ما بقي لهم شيء خلاص. هذا معنى الحديث، ألحق الفرائض بأهلها، اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، موجود مقسم في كتاب الله. فما تركت الفرائض، شوف يعني إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر. هنا عندنا العم، طيب إذا عندنا أكثر من رجل، هلك هالك عن زوج وبنت نفس المسألة، وعم وأخ، أخ شقيق أو أخ لأب، أعطينا الزوج نصيب، كم نصيبه؟ الربع. وأعطينا البنت نصيبها، كم نصيبها؟ النصف. الباقي نعطيها العم ولا الأخ؟ منزلة الأخوة مقدمة على منزلة العمومة. عندنا المنازل كيف مرتبة؟ البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، الولاء لمن أعتق. فأقوى هذه العصبات الأبناء، لو هلك هلك عن ابن وعم يعطي الابن، عن ابن وأب الأب يأخذ نصيب السدس لأن له فرض، هنا له فرض، لكن عصبة ما يأخذ، المال الباقي يأخذ من؟ الابن، نعطي الأب نصيبه السدس لأن الأب يرث بالفرض والتعصيب، الأب جمع بين الفرض والتعصيب، فنصيبه السدس فرضا والباقي تعصيبا لمن؟ للابن. لماذا؟ لأن منزلة البنوة مقدمة على منزلة إيش؟ الأبوة والأخوة والعم. طيب إذا اجتمع عندي أب وأخ، هلك هلك عن أب وأخ، مات عن أبيه وعن أخيه، الأخوان ما يأخذون شيء، مات عن أب وعن ستة أخوان أشقاء ما لهم ولا شيء. الأب هنا يحجب الأخوة لأن منزلة الأبوة مقدمة، لهذا هنا النبي قال فلأولى، لاحظ فلأولى التقديم، واضح؟ طيب هلك هلك عن أخ، هلك هلك عن ابن، ابن ابن أخ لأب، وعن عم شقيق. طيب نخلص الأسئلة هذه. طيب نعطي من الحين ولا خليها بعد الأذان؟ يلا تفكر فيها أثناء الأذان، يلا إذن. طيب هلك هلك عن ابن ابن ابن أخ، لأب وعن عم شقيق، من الذي أخذ المال؟ العم الذي هو أخ أبيك من أبيه وأمه، عم شقيق، أو ابن أخيك لأب، ابن أخيك لأب في منزلة إيش؟ الأخوة. منزلة الأخوة مقدمة على منزلة إيش؟ العمومة. فابن ابن الأخ هذا النازل يأخذ المال، والعم الشقيق يتوكل. فننظر في المنازل، هذا معنى فلأولى، فلأولى. طيب إذا كانوا منزلة واحدة، هلك هلك عن ابن وابن ابن، طبعا مو شرط ولده، ممكن ابن ابن ثاني مات ميت عن ولده عن ابنه، وعن ابن ابن من ابن آخر ميت، كلاهما في ايش؟ منزلة واحدة، منزلة ايش؟ البنوة. نعطي المال من؟ إذا تساوت المنزلة ننظر في الأقرب، من الأقرب للميت؟ مو قرابة، الأقرب في في في في تسلسل، الابن أقرب من ابن الابن، إذن الابن يأخذ المال وابن الابن يسقط. يعني أول شيء ننظر في المنزلة، تساوت المنزل ننظر إيش؟ في القرب. طيب تساوت المنزلة وتساوى القرب ننظر في الأقوى، هلك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، منزلتهم واحدة أخوة، قربهم واحد من ناحية التسلسل، كلاهما أخ للميت، لكن الذي أدلى بواسطتين أقوى من الذي أدلى إيش؟ بواسطة واحدة. الذي أدلى بأب وأم أقوى من الذي أدلى إيش؟ بأب. فالأخ الشقيق يأخذ المال والأخ لأب يسقط. إذن بالنسبة للعصبة ننظر في المنزلة ثم للقرب ثم للقوة. طبعا الشاهد الفرائض هذه ما تأتي بدرس واحد لكن الحديث لاحظ كيف ميزان بالفرائض، ميزان في المواريث. أولا أعطوا أصحاب الفروض، نعطي أصحاب الفروض نصيبه، فإذا بقي شيء ننظر في العصبة. فالعصبة إذا بقي لهم شيء قد يأخذ المال كله، لو هلك هالك عن عم فقط ليس له إلا عم يأخذ المال كله، قد يسقط. هلك هالك عن أخ وعم، العم ما يأخذ له شيء، قد يأخذ ما بقي. هلك هالك عن زوج وعم، ماتت امرأة عن زوجها وعمها، الزوج يأخذ نصيبه النصف والباقي يأخذ إيش؟ فلهذا العصبة قد يأخذ المال كله، قد يأخذ جزء من المال، قد يسقط ولا يأخذ شيئا. إذن هذا ما يتعلق في مسألة إيش؟ المواريث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ هذا الكلام إما في حجة الوداع أو في فتح مكة. قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أي بيت، ما ترك لنا عقيل، كان موجودا في مكة أثناء الهجرة فباع أموال بني هاشم. ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. من موانع الإرث الكفر، لأن موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقين. هذا مثل الرحبية، فالرق والقتل واختلاف الدين من موانع الإرث، من موانع الإرث. شخص قتل مورثه ليستعجل فهنا يحجب، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اختلاف الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم، لو مات مسلم وله ابن كافر عياذا بالله، إما مرتد أو كانوا أصلا كفار فأسلم الأب وبقي الابن على إيش؟ على كفر. الكافر ما يرث المسلم بإجماع العلماء، الكافر ما يرث، من موانع الإرث الكفر. لكن المسلم يرث الكافر، مات أب كافر وله ابن مسلم، هل الابن يرث؟ الحديث الآن ظاهره ماذا؟ أنه ما يرث، كلا الصورتين لا يرث، وهذا الذي عليه إيش جمهور العلماء، أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا الحديث ومنطوق هذا الحديث. رأي آخر لكثير من السلف، محمد بن الحنفية وسعيد بن المسيب والشعبي وإسحاق وغيرهم من أهل العلم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المسلم يرث الكافر. قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونحن نتزوج نساءه وهم لا يتزوجون نساءه، فالمسلم يرث ماذا؟ الكافر. اي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ما المقصود في الولاء؟ إنما الولاء لمن أعتق، شخص سيد أعتق مملوكا عنده، رجل كان أو امرأة، هذا المملوك أصبح حرا وبالتالي أصبح يملك مالا ثم مات، من يرثه؟ ليس له ورثة، يرثه من؟ المعتق، الولاء له. هذا الولاء ما يباع، ما يشتري شخص منك هذا الولاء، أنت المعتق فيقول بعني هذا الولاء أو هبة تعطيه. قال نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة 3 سنن. بريرة هذه كانت عند هي مملوكة، وكانت أرادت أن تعتق نفسها بمبلغ من المال، كاتبت به من كان يملكها، فعائشة رضي الله عنها قالت أنا أدفعها لك كاملة وولائك لي. هم رفضوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. حتى لو رفضوا هذه شروط تخالف كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فتقول عائشة كانت في بريرة 3 سنن، يعني فيها 3 سنن حصلت وفوائد ظاهرة بارزة في قصة بريرة. القصة الأولى أو السنة الأولى أنها خيرت بين بقائها مع زوجها، وهذا سيأتينا أيضا سيشير له المؤلف رحمه الله تعالى، زوجها رفاعة طلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ولكنها أرادت، قال خيرت بين بقائها مع زوجها مغيث، زوجها الذي كان مملوكا وأصبحت هي حرة، خيرت هل تبقى مع مغيث وهو لا يزال مملوكا أو تتركه، وهذه مسألة. مسألة ثانية الصدقة في هذا الحديث، أنه صدق على بريرة بلحم، وسيشير لها المؤلف الآن. المسألة الثالثة الولاء اللي تكلمنا عنه قبل قليل، الوالد من أعتق، هذه 3 سنن. تقول عائشة كانت في بريرة خيرت على زوجها حين اعتقت هل تبقى مع زوجها أو تتركه، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة أي القدر على النار، على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم، أدم جمع إدام من أدم البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ البرمة القدر وفي طبخ وفي لحم واللي جاء خبز إدام، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم، القدر هذا اللي كان على النار فيه لحم، فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، هو صدق على بريرة لكن نحن هدية من بريرة لنا. وهذا باب كبير جدا في أن العمل إذا تغيرت فيه أصوله وضوابطه فليس هذا من الحيلة. كما أشرنا لكم سابقا، شخص أراد أن يصرف أعطى الرجل 100 ريال ليصرف هذه 100، يحتاج هو صرف. صاحب المحل قال أنا ما عندي إلا 80، خذ 80 وبعدين أعطيك 20، أعطيك 20. إيش قلنا في الصورة؟ هذه ما تجوز، وهذه داخلة في الربا، لأن نفس الجنس لا بد فيه من ماذا؟ من التقابض، لا بد فيه من التقابض. طيب ما المخرج من هذا؟ يقلب الصورة، يقلب الصورة، ما يخليها صرف، يخليها إما إيش؟ إما بيع. يقول أعطني هذا بنصف ريال، يشتري له حاجة بنصف ريال، فأصبحت أنه ما في صرف، يعطيه بعد ذلك 80 ويرجع بعدين يأخذ الباقي. خرجت عن صورة إيش؟ هذه ما في حيلة. هذا الآن قلبت الموضوع تماما من صرف إلى بيع، وهنا من صدقة إلى هدية، انقلبت القضية. أو تجعل 100 رهن، خلي 100 هذه رهينة عندك، رهينة، وأنا أحتاج 30 ريال الآن، لما رجع لك 30 تعطيني 100. فالشاهد أنك تقلب الصورة الآن، فهذا ليس من التحايل في شيء. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق كما أشر. نعم اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ. يطلق على عقد النكاح نكاح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، أي إذا تم العقد. ويطلق على الوطأ أي الجماع، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يحصل إيش؟ الوطء. فيطلق النكاح على هذين المعنيين. الأصل في حكم النكاح عند جمهور العلماء الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب، واختار ذلك شيخنا ابن عثيمين. الظاهرية ورواية الإمام أحمد يرون الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وتتحقق في النكاح الأحكام الخمسة. أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون محرم، أحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون مباح، أحيانا يكون مكروه. الأحكام الخمسة تتحقق في النكاح. الأصل عند الجمهور الاستحباب، لكن تتحقق الأحكام الخمسة بحسب الأحوال. فيكون واجبا إذا كان قادرا وخاف على نفسه الفتنة. إنسان قادر على النكاح وعنده شبق شدة الشهوة وخاف على نفسه أن يقع في الزنا، هنا تعين عليه النكاح، يجب عليه النكاح. الإباحة لمن كان غنيا وعنينا، عنين يعني ضعيف الشهوة، ضعيف الشهوة إما بأصل خلقته أو بمرض طرأ عليه، وإنسان قادر، فهذا الأصل في في في حكم النكاح بالنسبة له الإباحة. أحيانا يكون مكروها لكن غير محرم، وهذا إذا اجتمع الفقر مع عنين مع ضعف الشهوة، فالنكاح في حقه مكروه. أحيانا يكون النكاح محرم. متى يكون محرم؟ الزوجة الخامسة، الزوجة الخامسة يحرم عليه النكاح الزوجة إيش؟ الخامسة، لا يجوز أن يزيد على أربع. أحيانا يكون مستحبا فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. النكاح له ركنان وله شروط ستة. ركنه الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. الإيجاب اللفظ الصادر من ولي المرأة، ولي المرأة اللفظ الصادر منه زوجتك بنتي، هذا يسمى إيجاب، هذا ركن في النكاح لا بد منه. الركن الثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من من؟ من الزوج، اللفظ الصادر من الزوج قبلت بها. إذن النكاح يقوم على هذين الركنين، الإيجاب والقبول. هل يشترط في ركن الإيجاب والقبول لفظ النكاح والزواج؟ يعني لا بد من واحد من هذين اللفظين؟ يقول الولي أنكحتك بنتي أو زوجتك بنتي، أو أي عبارة اعتاد الناس بها؟ من أهل العلم من يرى أن العلماء فيها على قولين، من العلماء من يشترط لفظ النكاح والزواج، لا بد أن يكون الإيجاب مرتبط بهذين اللفظين، وهذا جمهور العلماء عليه، جمهور العلماء عليه. الرأي الثاني عفوا مذهب الشافعية والحنابلة، ليس جمهور العلماء، مذهب الشافعية والحنابلة. الرأي الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يشترط لفظ الزواج والنكاح، وما تعارف الناس عليه من ألفاظ فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود، العقود كلها، سواء عقود المعاملات أو عقود النكاح، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فعندما يقول مثلا الأب أعطيتك بنتي أو بنتي هي لك ونحو ذلك، و اعتاد الناس أن تكون هذه العبارات قائمة مقام الزواج، لا بأس. ويقول الزوج قبلت بها، رضيت بذلك ونحو ذلك، فهذه تحقق المقصود، أن هذه الألفاظ درج الناس على استعمالها. فلا ننظر في اللفظ، لو أن شخصا يبيع لشخص عقار ثم نظر البائع لهذا العقار فوجد أن سعره رخيص، يعني كأنه أعطاه هدية، فقال له والله في الحقيقة أنا وهبتك هذا العقار، هل نلزمه بهذا اللفظ؟ نقول هذا هبة بدون مقابل، نقول هذه هبة وأنت قلت وهبتك، والهبة عقد بلا عوض، يعني ما تأخذ له مقابل. أو العبرة بمقصده، العبرة بالمقاصد والمعاني، هو قصده إن مال هذا العقار كأنه هبة، لا نؤاخذه بهذا، إنما العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد بدأنا في كتاب النكاح، وعرفنا أن للنكاح شرط ركنين اثنين لا بد منهما، وهما الإيجاب والقبول، وللنكاح شروط ستة، سيأتي الحديث عنهما في أثناء الكتاب، ونتحدث عن كل شرط وفيه من مسائل. هذا الشروط الستة: المهر، الرضا، رضا الزوجين، التعيين، تعيين الزوجين، الإشهاد، الشهود، الولي، كم واحد ذكرنا الآن؟ المهر والرضا والتعيين والإشهاد والولي، باقي الشرط السادس المهر والرضا والتعيين والإشهاد والولي والكفاءة، والكفاءة أي التكافؤ بين الزوجين. سنذكر ما فيهما من مسائل أثناء ذكر الأحاديث. نعم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من أدلة جمهور العلماء على أن التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على استحباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي تكوين البيت والمنزل لهذه الأسرة، وجزء منه أيضا الجماع، الجماع. فمن كان كذلك واستطاع على ذلك فليتزوج، فإن ذلك فيه من الفوائد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر، يصبح الإنسان يحصن نفسه، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم يهدئ الشهوة عند الإنسان، ومجاري الدم تضيق على الشيطان، والجوع لا شك أنه لا يأتي بمثل هذه الشهوة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالوجاء، قال: فإنه له وجاء. وجاء هو رضى أكرمكم الله الخصيتين كما يحصل في الدواب، فإن هذا يضعف عنده هذه الشهوة، ويصبح لا يطلب الإناث. فالصوم بمثابة هذا الأمر، يجعل الإنسان شهوة النكاح عنده تخف وطلب ذلك يخف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. هؤلاء سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر وأخبروا بذلك، لكنهم كانوا على ما رأوا. فقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء إطلاقا، وذلك ظنا منه أن هذا يشغله عن الطاعة. وقال بعضهم: لا أكل اللحم، أيضا هذا ترف، فأنا لا أكل اللحم إطلاقا. وقال الآخر: أنا لا أنام على فراش، ما أنام على فراش، وأستمر في قيامي لليل وأبتعد عن الفراش لأنه فيه ترف. فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ليست المسألة بأن الإنسان يقوم الليل كله أو يصوم الدهر كله، وإنما هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الدين هذا يسر من فضل الله عز وجل. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما نزل هذا القرآن وهذا الدين لكي نشقى ونكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الدين يسر، وكلما كان الإنسان ازداد علما بهذا الدين كلما ازداد فقها وبصيرة ومعرفة، وأصبح هذا الدين بالنسبة له حياة وموت. هذا الدين له طعم، له حلاوة، ذاق طعم الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. فالحياة بلا دين حياة غير متصورة إطلاقا. ولهذا من فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذا الدين، هذه الشريعة السمحة، هذا الدين الذي قائم على اليسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، لكن الناس هم الذين يجلبون المشقة على أنفسهم. المشقة التي ليست مقترنة بالعمل هذه مشقة غير مقصودة. إذا كان العمل فيه مشقة الأجر على قدر المشقة، لكن مشقة خارجة، واحد جلس تحت الشمس يقول ما أبغى استظل مثلا في الحج، هذه مشقة خارجة أنت الذي جلبتها على نفسك، لا علاقة لها بالعمل ولا تؤجر عليها. لكن مشقة ذهابك إلى عرفة، إلى مزدلفة، في رمي الجمار، هذه مشقة مقترنة بالطاعة، والأجر على قدر المشقة، وتؤجر على ذلك وعلى تحملك وعلى صبرك. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من زهد عن النساء أو زهد عن النوم، وهذا لم يكن على هدي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هنا هذا البحث يتابع للبحث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان عن عثمان بن مضعون أراد التبتل وهو الانقطاع، الانقطاع عن النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا الأمر. قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني الوجاء، بحيث أنه ما عنده رغبة في هذه الشهوة ولا يرغب بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ورد هذا الأمر. وللنفس حق، وللأهل حق، وللولد حق، وللزوجة حق، وللأقارب حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الكمال، هذا هو التوسط في هذا الدين. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة الإسلام أمة وسط بين الغلو والجفاء، بين الأمم، بين اليهود وغلوهم، وبين النصارى وجفائهم. وأهل السنة وسط بين أهل النحل، الإسلام المسلمون وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين أهل النحل، بين الفرق التي غلت وبين الفرق التي جفت. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية رسوخ وعلم وفهم بين ضلالتين: ضلالة اتجهت نحو الغلو، وضلالة اتجهت نحو التفريط والتقصير والجفاء. ولهذا تلاحظ مثلا الخوارج يكفرون الإنسان على الذنوب والكبائر، كل من وقع في الكبيرة كافر كافر، هذا غلو. المرجئة: مهما تفعل من الذنوب فأنت إيمانك كامل ما نقص. لا شك أن هذا جفاء وتقصير، وهذا غلو وتنطع في الدين. أهل السنة والجماعة أهل وسطية، المعاصي هذه تنقص الإيمان لكن ما تخرج الإنسان من دائرة الإسلام فتدخل في دائرة الكفر. هكذا هي الوسطية التي رسمها الله عز وجل لنا، ورسمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهذه مما تزيدك محبة للدين. وتعلق بهذا الدين. نعم. تعرضنا عليه بشر في هذه الأحاديث يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المحرمات من النساء مؤقتا، ونحن مر علينا أن هناك محرمات من النساء مؤبدا وهناك محرمات من النساء مؤقتا. المحرمات من النساء مؤبدا إلى الأبد لها ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والصهر. النسب، من النساء التي يحرمن عليك تحريما مؤبدا؟ سبع من النساء: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نص الله عليهم في القرآن: سبع من النساء هن اللاتي يحرمن عليك تحريما مؤبدا بالنسب بالقرابة. طبعا الأم تشمل ماذا؟ الجدة. الأم وإن علت كلها تسمى الأم، الأم وأم الأم وأم الأب وأم أم الأم وهكذا. فكلمة أمهاتكم تشمل الجميع، وبناتكم كذلك، البنات وإن نزلنا، البنت وبنت البنت وبنت الابن. وأخواتكم تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وعماتكم كذلك، عمتك أخت أبيك إن كانت أخته، إن كانت أختا له من الأب والأم، أو كانت أختا له من الأب، أو كانت أختا له من الأم. وهكذا الخالة، وهكذا بنات الأخ، أنت عم لهن سواء كنت عما شقيقا أو عما لأب أو عما لأم. وهكذا بنت الأخت. إذن سبعا من النساء هن اللاتي يحرمن عليك تحريما مؤبدا من حيث ماذا؟ القرابة والنسب. طيب من حيث الصهر أو من حيث الرضاع؟ بدنا نأخذ الصهر. الرضاع مثل النسب تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني في أم من الرضاع، في بنت من الرضاع، في أخت من الرضاع، في عم من الرضاع، في خال من الرضاع، في بنت أخ من الرضاع، في بنت أخت من الرضاع. الرضاع جزء لا يتجزأ مثل النسب، يصبح هذا الرضيع فرد من هذه الأسرة، كل من يتعلق بهذه الأسرة يتعلق بهذا الرضيع. فالأب أبوه من الرضاع، فلو كان للأب أختا ماذا تقرب للرضيع؟ عمة من الرضاع، ويصبح محرما لها. ولو كانت للأم أختا، لو كانت للأم أخت فتصبح ماذا؟ خالة للرضيع، لأن الرضاع مثل ماذا؟ مثل النسب. طيب الصهر، من اللاتي يحرمن من النساء من جهة المصاهرة؟ أربع من النساء. أربع من النساء: زوجة الأب، زوجة الإبن، أم الزوجة، بنت الزوجة. زوجة أبيك ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف عند الجاهلية. فالأب وإن علا، أبوك وجدك، جدك من جهة الأب أو جدك من جهة الأم، الجد مثل الأب. فزوجة الأب أنت محرم لها، زوجة الابن كذلك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الابن إذا تزوج أنت الأب محرم لزوجة ابنك، وإن نزل الابن وابن الابن وابن الابن وهكذا. أم الزوجة وأمهات نسائكم، تزوجت امرأة عقدت عليها أنت محرم لأمها، وإن علت أمها وأم أمها وأم أبيها وأم أم أبيها ونحو ذلك، كل ما يشمل كلمة الأم، الأمهات، الأم والجدات، فأنت محرم لهن. هذه الثلاثة بمجرد العقد، بمجرد أن تعقد على امرأة ولو لم تدخل بها العقد تتحقق هذه المحرمية. المرأة الرابعة بنت الزوجة، تزوجت امرأة معها بنت من رجل قبلك، هل أنت محرم من هذه البنت؟ هذه تسمى الربيبة. الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. شوف اشترط الله هنا، متى تكون محرما لبنت زوجتك؟ إذا دخلت بأمها. مجرد العقد ما يكفي، لو عقدت على امرأة ثم طلقتها وأنت لم تدخل بها فبإمكانك أن تتزوج بنتها، لكن لو دخلت على أمها فإن البنت هذه تحرم عليك وتصبح محرما لها. إذن المحرمات بالصهر كم؟ أربعة. هذه كلها محرمات تحريما مؤبدا، هناك تحريم مؤقت وله سببان: إما الجمع أو أمر طارئ. الجمع أن تجمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، لا يجوز لك أن تجمع بين هاتين المرأتين. لكن هذا تحريم ماذا؟ مؤقت أو مؤبد؟ مؤقت. لو طلقت هذه المرأة أو ماتت بإمكانك تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، هذا تحريم مؤقت. المحرمات المؤقتة بسبب طارئ عدة نساء: من كانت بعصمة رجل، امرأة متزوجة رجل يحرم عليك أن تتزوجها مؤقتا لين يطلقها أو يموت عنها. المطلقة ثلاثة: امرأة طلقتها الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليك حتى تنكح رجلا آخر، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المرأة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد العدة، انتهت عدتها فهي محرم عليك مؤقتا. المحرمة أثناء الإحرام، أثناء الإحرام فإنه لا يحل للمحرم أن يعقد النكاح. المرأة الكافرة، المرأة الكافرة غير الكتابية، الكتابية يهودية كانت أو نصرانية فهذا مرخص فيه، لكن كافرة مجوسية، هندوسية، بوذية، كفر غير أهل الكتاب، فهذه تحرم عليك لكنها مؤقتة، مؤقتة إلى أن تسلم. إذن هذه الأحاديث تتحدث عن تحريم مؤقت. جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله أنكح أختي، أنكح أختي، أختها بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني عادة المرأة ما تبغى زوجها إيش؟ زوج عليها. أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، أنا أصلا ما راح أنفرد فيك، أنت راح تتزوج تتزوج، فطالما هذا الزواج حاصل أختي أول. يعني هذا منطوقه، والقريب أولى إذا كان ما يتضرر إنسان آخر بإعطاء هذا القريب، الأقربون أولى بالمعروف. فما يستطيع أن تبذل لقرابتك هذا أمر تحمد عليه. قال: وأحب من شاركني في خير أختي، والله هذه أختي أحب إلي من أن يشاركني غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، يعني الجمع بين الأختين. قالت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أبو سلمة قد توفي رضي الله عنه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فسمعنا عنك يا رسول الله أنك تتزوج بنت أبي سلمة، فأنت متزوج، إذا تزوج أختي. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو في حجري ما حلت لي. أصلا هذه يقول تحرم علي من جهتين: أولا هي ربيبة، أنا متزوج أمها ودخل بأمها، فبالتالي هي إيش؟ حرم عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أبوها كلاهما رضع من ثويبة جاري عند أبي لهب، إذن هو عمها من الرضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيها من الرضاعة، فهي تحرم عليه من جهة الرضاعة وتحرم عليه من جهة أنها ربيبة. قال: أصلا لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أبو سلم أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا أحد يعرض علي أحد. قال عروة: وثويبة مولات لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حاله، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. رآه أبا، يعني رأى بعض الأقارب أبا لهب في المنام بشر حاله، وهو كذلك تبت يد أبي لهب، لكن يقول: جاءني خير بسيط لأني اعتقت ثويبة، هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فعن طريقها سقيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، واصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه الشروط في النكاح وليست شروط النكاح. شروط النكاح مرت علينا الستة السابقة: المهر والولي والإشهاد والكفاءة والتعيين والرضا، ستة شروط. لكن هذه الشروط في النكاح، يعني الناس تشترط شروطا، إما الزوج أو الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه شروط ترتب عليها أن هذه المرأة تكون حلالا لك تستمتع بها، فهذه هي أعظم الشروط وفاء. ولهذا يرى الأحناف والشافعية وجوب الوفاء بهذه الشروط، وجوب الوفاء بهذه الشروط، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين، والدليل بمنطوقه دليل صريح في ذلك. الحنابلة والمالكية يرون أن الوفاء بها مستحب، الوفاء بها مستحب، لأنها ليست من شروط النكاح. هذه الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي الأكثر والأصل. تشترط المرأة مبلغا معينا لها كل شهر، تشترط تكملة دراستها، تشترط أن تكون في بيت مستقل، يشترط الزوج أن لا تكمل عملها، وهكذا شروط يوافق عليها فيجب الوفاء بها. الشروط الفاسدة تعود إلى أمرين: إما أنها تعود إلى إبطال مقتضى العقد أو إلى إبطال مقتضى الشرع. إبطال مقتضى العقد: لو أن ولي المرأة اشترط على الزوج أن لا يطأ بنته، قال زوجتك بنتي بس بشرط أن لا تطأها، يوافق الزوج؟ ها؟ يقول اللمبات هذه أنا حاطها ليش هذا؟ والعزوم وجمع الناس عشان عيونك أنت، عشان سواد عيونك؟ هذا الشرط فاسد والاعتبار له. لماذا؟ لأنه يبطل إيش؟ مقتضى العقد. أيضا إذا غنى الشرط يعود إلى إبطال مقتضى الشرع. لو اشترطت المرأة أن تطلق امرأتك السابقة، قالت أنا موافق على الزواج، أنا موافق على الزواج بشرط أن تطلق امرأتك، هذا الشرط لا قيمة له وفاسد، لن يبطل مقتضى الشرع. هذه الشروط فاسدة. أما ما سوى ذلك فهي شروط إيش؟ صحيحة. إيش الفرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح؟ إحنا مر علينا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، قلنا من كم وجه؟ من أربعة. أول شيء شروط النكاح من وضعها؟ الشارع. والشروط في النكاح الناس. شروط النكاح ينبنى عليها إيش؟ صحة النكاح. وبينما الشروط في النكاح يبنى عليها إيش؟ لزوم النكاح واستمرار. شروط النكاح كلها صحيحة، والشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها إيش؟ ومنها ما هو فاسد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهذا محرم بإجماع أهل العلم. الشغار، والشغار كما فسر أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. أزوجك موليتي بنتي أو أختي بشرط أن تزوجني بنتك أو أختك، ويسقط بينهما المهر. هذا الشغار حرام بإجماع العلماء، وهو من نكاح الجاهلية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية حرام، لكن الحمر الوحشية جائز ومن الصيد، بس اسمه حمار ولا مثل الغزال والضباء، لكن الحمر الأهلية الحرام أكل لحمها. المتعة، نكاح المتعة هو النكاح المحدد بأجل، نكاح محدد بأجل له مدة محددة، أسبوع، شهر، سنة. هذا النكاح كان في أول الأمر جائزا مباح، لكن استقر بعد ذلك الإجماع على تحريمه. ولهذا يقول المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا الروافض، إلا الروافض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص في هذا النكاح نهى عنه بعد ذلك في يوم خيبر، نهى عن هذا النكاح وحرمه، فأطبق أهل العلم على هذا الإجماع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا شرط من شروط النكاح، وهو الرضا، الرضا، رضا الزوجين. الزوج إقباله يفيد الرضا، لكن الزوجة إن كانت ثيبا لا بد أن تستأمر وتنطق بالموافقة. أما البكر سكوتها موافقة، ولا يجوز إطلاقا بإجماع العلماء أن تجبر الثيب، لكن البكر العلماء في إجبارها على قولين. من أهل العلم من يجيز الإجبار البكر ويرون أن ولي المرأة الفتاة البكر قد ينظر بمصالح هي لا تنظر لها، وهذا ما يراه المالكية والشافعية والحنابلة. لكن مذهب الحنفية لا يجوز، ورواية عن الإمام أحمد، لا يجوز إجبار البكر مثل الثيب، لا يجوز إجبار. وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية واختاره شيخ ابن عثيمين. فشرط الرضا لابد سواء كان ثيبا أو بكرا، لكن كما أشرنا كما أشار في الحديث الثيب تستأمر والبكر تسكت، فعلامة السكوت الرضا. لو كان في مجلس وطرح موضوع وواحد سكت وأردت أن تثبت أنه موافق قلت علامة السكوت الرضا، يقبل منك هذا؟ هذه الجملة ينصرف الذهن مباشرة إلى إيش؟ إلى البكر. لكن تأتي بجملة تعبر نفس العبارة وتخرج من هذا المخرج. الشافعي رحمه الله قال في كتاب الرسالة السكوت في معرض البيان موافقة، السكوت في معرض البيان موافقة، يعني عندما يطلب رأيك ويطلب منك البيان وتسكت وعرضت الأمور فهذا دليل أنك إيش؟ موافق، حتى تسلم من هذه إيش؟ العبارة التي ينصرف الذهن مباشرة إلى البكر. إذن هذا شرط من شروط النكاح الرضا. من شروط النكاح أيضا المهر، وهذا بإجماع أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية أن يتزوج بلا مهر، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بإجماع أهل العلم لا بد في مهر. سيعقد المؤلف رحمه الله باب الصداق. طيب، من شروط أيضا النكاح التعيين، ولا يحصل النكاح إلا بتعيين، ما يجوز أن يكون الأمر مبهم. زوجتك واحدة من بناتي، لا بد من تعيين إما بالشخص أو بالوصف، زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك أكبر بناتي، إذن هذا تعيين بالوصف. إذن مهر وتعيين ورضا. من الشروط أيضا الولي، لا نكاح إلا بولي، وهذا عليه جمهور العلماء وأيضا اختيار شيخنا رحمه الله. الأحناف خالفوا في ذلك، قالوا المرأة قد تعقد لنفسها، وتكلموا على الحديث، لكن جمهور العلماء يرون أن هذا شرط من شروط النكاح، وأن المرأة ما تعقد لنفسها، لا نكاح إلا بولي. من الشروط الإشهاد، الشهود، وجمهور العلماء على اشتراطه، لأنه ورد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن رأي المالكية واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يجب، يستحب لكن غير واجب، والحديث فيه نظر عنده زيادة وشاهدي عدل، فلو تم النكاح بلا شهود فالنكاح صحيح. من الشروط الكفاءة، والجمهور على اشتراط الكفاءة أيضا، والكفاءة في النسب، حتى قالوا لا يبنى على ذلك تمايز بين الزوجين، وربما يكون ذلك سببا في الطلاق وعدم الاستمرار. الرأي الآخر وهو رأي المالكية أيضا، هم خالفوا في الإشهاد وأيضا خالفوا في الكفاءة، ومعهم الظاهرية، قالوا أنه لا تشترط هذه الكفاءة ويصح النكاح بلا ذلك. واختار ذلك أيضا الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن تيمية أن الكفاءة مطلب حتى يستمر الزواج، لكن ليس شرطا، ليس شرطا في صحة النكاح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رافعة رفاعة القرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرية فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تراجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عشيرته ويذوق عشيرته. قالت: وأبو بكر عنده وقال ابن سعيد بالباب ينتظر أن يبدى له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إلى تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قنابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تروي لنا عائشة رضي الله عنها أن هذه المرأة امرأة رفاعة القرظي، ورفاعة هذا خال صفية، خال صفية بنت حيي التي اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل اعتاقها مهرها، تزوجها عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل النساء، بنت حيي بن أخطب من سادات بني النضير، سيد من سادات بني النضير. وكانت قد رأت رؤيا هي سابقة أن القمر نزل حتى سقط في حجرها، فلطمها أبوها كف، قال: تريدين ملك العرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة فهم من هذا الأمر، فحصلت هذه الرؤية وتحققت، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فالشاهد أن رفاعة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مع رفاعة، وطلقها رفاعة الطلقة الثالثة، يعني بت الطلاق، طلقها طلقة ثم رجع، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم رجع، ثم طلقها الطلقة الثالثة. فسيأتينا أن هذا هو الطلاق الثلاثة الذي لا رجعة بعده إلا أن تنكح زوجا غيره. أما الطلاق الثلاث دفعة واحدة، سنذكر هذه المسألة في باب الطلاق، أنها الصحيح أنها تعتبر طلقة واحدة، طلقة واحدة. الشاهد تقول: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي الطلقة الثالثة، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، منهم، ليس أخا لعبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي ليست فيه قوة الجماع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يمكن ترجع المرأة المطلقة طلقة ثالثة لزوجها الأول حتى ينكحها الزوج الثاني. نكاح صحيح مو نكاح تحليل، فهذا لا يؤثر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجماع عسيلة، يعني تسمية شهر العسل صحيحة ولا مو صحيحة؟ عسيلة، إذن تسمية صحيحة. طيب، قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبو بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذا تزوج الرجل امرأة على امرأته فكانت هذه الزوجة الثانية بكرا أقام عندها سبع ليالي، ثم يبدأ يقسم، ما يقضي السبع ليالي للزوجة الأولى، إنما هذه حق للزوجة الآن الثانية، ثم يبدأ العدل والقسم، يعني لا يقضي هذه الليالي السبع لزوجة الأولى. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، امرأتين أقام عندها ثلاثة، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسمة بينهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الذكر من السنة أن يقوله الإنسان عند جماعه أهله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولد، يعني كان هذا الجماع سبباً للحمل ثم جاء ولد فإنه لم يضره الشيطان أبدا، هذا الولد في حماية، ولهذا ما يضيرك أن تقول هذا الذكر عند الجماع. قد يقول قائل طيب أنا وش يذكرني عند الجماعة، تحاول أن تستحضر هذا وتعود نفسك عليه، ما إن تشرع في هذا الأمر إلا تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يترتب عليه هذا الفضل العظيم والحصن الحصين لهذا المولود. ثم قالوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شوف الجملة العظيمة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، الله يريد أن يتوب علينا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنا وخلق الإنسان ضعيف. الشرع جاء لحمايته، ولهذا هذا الباب قال احذر انتبه، ولهذا قال ولا تقرب الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقرب من أسباب الزنا، ومن أسباب الزنا الدخول على النساء واختلاط الرجال بالنساء. للأسف الشديد الآن بعض أصحاب القرار في قلوبهم مرض ويسعون لهذا الاختلاط، والدين يحذرهم من ذلك، إياكم والدخول على النساء. حتى القريب لاحظ فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج، أخوه ابن أخيه ابن عمه ابن خاله، لأنه في الغالب القرابة هذه لا تجعل هناك ريبة، هذا أخ دخل بيت أخي، لكن لو كان إنسان غريب لا استغرب. ولهذا لما كانت هذه الريبة منتفية كانت هنا الخطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الحم والموت، شوف العبارة كيف، الحم على عينك ورأسك وقريبك هذا محترم مقدر، لكن أن يتهاون في دخول البيت في أي وقت وفي أي لحظة هنا الخطورة، وما في تهاون، متى ما حصل تفريط وتهاون أنت السبب. قديما قرأت قصة، يعني معليش بمناسبة الحديث، كتاب صغير قديما قرأته فيه قصص، من ضمن هذه القصة لا أنساها، شاب متزوج وسكن هنا في جدة، هكذا تقول القصة، ثم أخ له قبل في الجامعة، وهم أساساً أهلهم ما هم سكنين في جدة، طبعاً تحرج كيف يسكن أخاه معه في البيت عريس، ولا شك أن تحرجه في محله، لكن أباه أصر عليه، فين أخوك يروح وتبغى فين يسكن وانت فيك اللي ما يخطيك، فالرجل تحرج كثير. المهم بعد الإلحاح أصر أبوه فسكن أخاه معه، رزق بنتين وابن بعد 3-4 سنين مشي في الطريق وإذا بامرأة عجوز معها بنت تستوقفها، فوقف لهم من باب الإعانة وقالت أرجوك وصلنا مستشفى، فيقول ذهبت وصلتهم المستشفى وإتمام للخير انتظرته جلست، وأنا جالس في الصالة انتظر وإذا بالمرأة هذه العجوز ومعها الدكتور جاءت تقول هذا هذا هذا المجرم هذا المجرم مجرم إيش؟ هذا السبب، بنتها حامل سفاح وتتهم هذا الرجل، الرجل هذا بريء جدا ومجرد أن يخدمه. تطورت المسألة فأراد أن يتثبت ودخلت فيها الشرط، فلما حللوا لهذا الزوج تعجب الطبيب، الزوج طلع عقيم، هذا الشاب طلع عقيم ما ينجب. ثم تم وزادت الأمر ولما صار التحليل وجدوا أن البنتين والابن من أخيه من أخيه. هذا سبب إذا تركنا النصوص الشرعية. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عبارته قوية، أول إياكم والدخول على النساء، ثم لما سئل عن الحم قال الحم والموت، الخطورة كلها في الحم للسبب الذي أشرنا إليه آنفا. ولمسلم عن ابن الظاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. ماذا ترون؟ خلص الصدق؟ ها؟ يلا خلص الصدق، يلا اقرأ. أصدقتها أو لم. عن أمس ما كذب عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أعتق صفية كما أشرنا لكم وجعل هذا العتق صداق، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات كما أشرنا، ويتزوج المرأة بلا مهر، وإن امرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول يتزوج أكثر من أربع من النساء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهر بإجماع العلماء واجب ولا بد منه، وهو حق للمرأة، المرأة تستحق المهر كاملا إن دخل بها زوجها أو مات عنها. فإذا عقد ومات ولو بعد نصف ساعة المهر تستحقه كامل، وإن عقد فدخل المهر تستحقه كامل، لكن لو عقد فطلق قبل أن يدخل هنا إما أن يسمى المهر، يحدد المهر أو لا يسمى المهر. فإن حدد المهر سمي، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، حدد المهر سمي المهر، فنصف ما فرضتم. لكن لو لم يحدد المهر ولم يسمى، فقال الله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لاحظ، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. إذا طلق الرجل امرأته ولم يحدد المهر ولم يسمى المهر ولم يدخل بها، فهنا لها حق المتعة على الموسع قدر، إن كان غنيا موسرا يعطيها الذي في نصيب، وعلى المقتري الفقير يعطيها أيضا ما يتيسر له بحسب ظروفه. لكن إن كان المهر قد حدد فإن الحق لها نصف المهر، نصف المهر. هذا إذا لم يأتها، إذا لم يأتها. طيب، هل لها عدة أو ما لها عدة؟ طبعا ستأتينا درس العدة. المرأة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها لا عدة لها، يعني بإمكان يرجع لها بعد ساعة لو أراد أن يعقد عليها يعقد عليها، لأن التي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ويأتينا درس العدد إن شاء الله. طيب، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجني. هذه امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب بها، وهل كانت كاشفة الوجه أو غير كاشفة الوجه احتمال، وإذا كانت كذلك فتكون قبل نزول إيش؟ نزول الحجاب، لأن عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة. فقام الطويل فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، إزاري فقط، هذا الذي عليه هو الذي عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، لا فالتمس غير ذلك. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتم الحديد. فالتمس وبحث ما وجد، فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: تقرأهن عن ظهر قلب، يعني حافظ هذا الصور وهذا القرآن عن ظهر قلب حفظ جيد؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. العلماء في قضية المهر هل يشترط أن يكون مالا أو غير ذلك على قولي. الأحناف والمالكية يشترطون أن يكون المهر مالا، يشترطون أن يكون المهر مالا، لأن الله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. لكن الشافعية ورواية عندنا في المذهب واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين أنه لا يشترط ذلك، تزوج بمال، تزوج بتعليم القرآن بمنافع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، أي أثر، أثر الزعفران وهو نوع من أنواع الطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما أمرك، ما شأنك؟ هذه طبعا لغة أهل اليمن، كلمة تقال في اليمن مهيم. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. وبهذا انتهينا من باب الصداق. ندخل في باب الطلاق أو نزوج الليلة وبكرة؟ جزاكم الله خير، غدا إن شاء الله على موعدنا بعد صلاة إيش؟ المغرب، ونواصل إن شاء الله إلى هذا الوقت أو لحظة. جزاكم الله خير والحمد لله والصلاة والسلام.